الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مر معنا في اللقاء السابق كتاب الفرائض، وعرفنا من خلاله من هم الوارثون من الرجال، ومن هن الوارثات من النساء، ومن يحجب ومن لا يحجب، وما هي شروط الإرث والعصبات، ومن هم الذين يعصبون والذين يعصبون، ومن هم ذوي الأرحام الذين لا يرثون عند الشافعية. هذا الأمر وهو الفرائض يتعلق بماذا؟ يتعلق بالتركة، وهذا ما استقر عليه الشرع الإسلامي في توزيع التركة بهذه الأنصبة، حدد من هم الوارثون ومن هن الوارثات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم هذه الآية والآية التي بعدها وآخر آية في سورة النساء إضافة إلى الأحاديث الصحيحة، فهذا ما استقر عليه الشرع الإسلامي في توزيع التركات أو في تقسيم التركة وتحديد الوارثين والوارثات والعصبات. ونجد في الفقه الإسلامي بعد ذلك خلافات بين الفقهاء في توريد ذوي الأرحام وفي الرد وفي العول، لكن هذه ليست بهذه الأهمية، إنما أصحاب الفروض والعصبات هم الذين لا يختلف عليهم الفقهاء، ووارد فيهم نصوص ومجمع على هذه الأحكام في الجملة. قبل هذا، وهذا الحكم هو الذي استقر عليه التشريع، قبله كان الواجب على صاحب المال أن يوصي، وهو نجد في سورة البقرة قوله تعالى، ونقرأ قوله تعالى: يوصيكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذه الوصية الواجبة كتب عليكم، وهذه صيغة ماذا؟ صيغة إلزام، أليس كذلك؟ نسخت بماذا؟ بآيات المواريث، على الخلاف أي ما هي الآية الناسخة، لكن يجمع العلماء على أن الناسخ هو آية المواريث، على أن هناك من الفقهاء، لكنه قول قد يعتبر شاذ لأنه في مقابل الإجماع، أن الوصية لم تنسخ وإنما بقيت على وجوبها في ماذا؟ في الثلث. والصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، وبعضهم يذكر أنه إجماع، أن وجوب، لاحظوا، ليس الوصي، إنما حكم الوجوب في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين نسخت هذه الآية على الصحيح عند جماهير أهل العلم. الذي نسخ هو الوجوب، وبقي الاستحباب، بقي على حكم الاستحباب لكن بشروطه، وهذا ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في هذا الفصل الذي ذكره بعد المواريث. ويقول بعض الشراح ومنهم الشربيني، يقول: كان الأولى أن يذكر الوصية قبل الفرائض. لماذا؟ لأن الوصية متى يوصي الإنسان؟ قبل موته، أليس كذلك؟ وتقسيم التركة متى يكون؟ بعد الموت. فكان يعني هذه من ملاحظات الشراح، أن الأولى أن يكون هذا الباب، الفصل الذي نقرأه اليوم، قبل الفصل الذي قرأناه في اللقاء السابق، لكني رأيت عند الشافعية ساروا على هذا الترتيب، أنهم يجعلون باب الوصية بعد باب التركة، لأن الوصية حكمها الاستحباب، وأما التركة فهي مقسمة فرضا، وأيهما يقدم، الفرض من المستحب؟ لا شك أن الفرد رتبته له الصدارة وله التقديم ويجب العمل به أولا. لكن الوصية ما معنى الوصية؟ الوصية في اللغة نجد الآن في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في اللغة العربية ماذا يعني هذا الأسلوب يوصيكم الله في أولادكم؟ يأمركم، تأتي بمعنى الأمر وتأتي بمعنى العهد، يعهد إليكم أو يعهد إليكم. فالوصية معناها العهد، توصي بكذا تعهد بكذا، فها الوصية معناها العهد، أنك تعهد إلى فلان أن يعمل كذا وكذا، فالوصية معناها في اللغة العهد، هذه الوصية إذا أطلقت. والوصية أمرها واسع كما سنعرف الآن لأنها لها عدة إطلاقات، فأصلها في اللغة العهد. وأما في الإصطلاح، في إصطلاح الفقهاء، إذا وجدنا باب الوصايا أو باب الوصية فالمراد به تمليك مضاف لما بعد الموت، تمليك مضاف لما بعد الموت، هذا المراد بالوصايا أو الوصية، تمليك مضاف لما بعد الموت. تمليك مضاف لما بعد الموت يشاركه كثير من الأحكام، يشاركه كثير من الأحكام، مثل ماذا؟ التدبير والعمرة والرقبة، لكن هذا إذا أطلق هو تمليك مضاف لما بعد الموت، غير تدبير ولا مكات ولا كتابة ولا عمرة ولا رقبة، لكن هذا يطول التعريف، فيكفينا في التعريف أنه تمليك لما بعد الموت. أما التدبير والعمرة والرقبة هذه لها تعريف تخصها ينص على اللفظ، فهذا تمليك مضاف لما بعد الموت. إذن هذه هي الوصية، فهي تمليك مضاف لما بعد الموت، هذا تعريف الوصية. الوصية تعريف المصطلح الفقهي في كتب الفقهاء، وإلا الوصية قد تكون أوسع من هذا المعنى، لكن هذا المراد بها كما يذكره الفقهاء في كتبهم ويبوبون عليه. ودائما عند الشافعية متى تذكر؟ بعد فصل ما لو باب المواريث، باب الفرائض. والوصية مشروعة، لاحظوا في الاصطلاحات الفقهية إذا قلنا أو وجدنا أو قرأنا كلمة مشروعة، فما هو الحكم الذي نفهمه من كلمة مشروعة، من هذه الكلمة؟ هل هو الجواز أو الوجوب؟ لاحظوا كلمة مشروعة تدل على أن الشرع أمر بها، لكن هذا الأمر قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فالمشروعية إذا قلنا مشروعة فهي إما أن تكون واجبة أو تكون مستحبة، فلاحظوا المشروعية الصلاة مشروعة، لكن ما حكمها؟ فكلمة مشروعة لا تعني الجواز مباشرة ولا تعني الوجوب أيضا، بل هي أشمل من ذلك، لاحظوا عندما نقرأ هذه المصطلحات. فحكم الوصية مشروعة، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. ما دليلها من الكتاب؟ في آية المواريث، من بعد وصية يوصى بها، من بعد وصية توصون بها، فهذا يدل على اعتبارها، ليس كذلك؟ في آية المواريث، الآيات المحكمة التي نسخت ما قبلها، الله سبحانه وتعالى دل على اعتبارها بقوله من بعد وصية توصون بها أو دين. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن أبي وقاص في ماذا؟ في جزئية معينة من عندما أراد أن يوصي، أقر وافق له على ماذا؟ على الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالثلث، والإجماع كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون بهذا من غير نكير، فكانت إجماعا ولم يذكر أن أحدا خالف فيها، بل الخلاف في الوصية هل هي واجبة أو مستحبة، وجماهير أهل العلم أنها مستحبة. والذين يقولون أنها واجبة، وهو قول ضعيف عند وجه ضعيف عند الشافعية وعليه بعض الفقهاء أو قليل من الفقهاء، يقولون أنها واجبة في الثلث، واجبة في الثلث ومنسوخة فيما عدا الثلث، لكن الصحيح أن الوصية حكم الوجوب منسوخ وبقي حكم الاستحباب، وهي من أبواب الخير ومن أبواب التبرعات ومن أبواب الإحسان، ولذلك تسامح الشارع فيها كما نرى حتى أنه أجازها بالمعدوم والمجهول، فهي من أبواب التبرعات ومن أبواب الخير. لكن أيهما أفضل؟ لاحظوا، هل الأفضل الصدقة قبل الموت وإنجازها وإعطاء المال قبل الموت، أو الوصية بعد الموت؟ أيهما أفضل؟ لماذا؟ والوصية أليست عمل؟ الإجابة الصحيحة والتعليل يحتاج ليس بهذه الدقة. لاحظوا، لا شك أن الصدقة ثوابها يقول الفقهاء أنها أولى وأفضل من الوصية. أولا لاحظوا للوهلة الأولى، هل الصدقة تتوقف على إذن أحد؟ هل تتعلق بجزء معين من المال؟ أما الوصية تحترزها عدة شروط، وقد يكون الأهم فيها أنها محددة في الثلث، وأيضا وإذا زاد تتوقف على من؟ على إجازة الورثة. فالصدقة أولى، والذي يقدمه الإنسان قبل موته أفضل من الذي يلحق به بعد موته، والإنسان في ماله وتصرفاته وحر في تصرفه، لو تصدق بماله كله لا يتسلط أحد عليه بمنعه منه، لكنه بعد الموت المال ليس لماله بل هو لمن؟ للورثة، فعلاقته بالمال تنقطع بمجرد موته، ويبقى عليه وزره إن كان أساء في هذا المال. فالملك ينتهي بالموت، الموت قاطع للملك، فالذي يقدمه الإنسان في حياته قبل مماته أفضل وأولى وأعظم أجرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، فهذا هو الأولى. لكن هذا أيضا لا يعني أن الوصية ليس لها فضل، بل لها فضل كبير، وهي من أعمال البر ومن أعمال الإحسان التي يثاب عليها فاعلها. قال أبو شجاع رحمه الله في الوصية، قال وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، هذا أولا، عندما يقول تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم، هذا ماذا؟ هذا الموصى به أليس كذلك؟ هذا يؤدي بنا إلى أن نذكر أن الشراح وأيضا ما قبل هؤلاء ما قبل فقهاء الشافعية في الكتب المعتمدة يذكرون أن للوصية أربعة أركان، أن للوصية أربعة أركان، الركن الأول الصيغة، صيغة الوصية، والركن الثاني الموصي وله شروط، والركن الثالث الموصى به وله شروط، والركن الرابع الموصى له وله شروط. فالصيغة صيغة الوصية إما أن تكون صريحة أو تكون كناية. فالصريح أن يقول وصيت لفلان أو وصيت لك أو عهدت إليك أو جعلت هذا لك، هذه كلها ألفاظ صريحة تدل على التمليك فيما بعد الموت. وأما الكناية كل لفظ يفهم منه الوصية ولم يكن له صريح، مثل جعلت لفلان هذا أو أعطوا فلان هذا. كلمة أعطوا ليست صريحة في الوصية، فإذا قال أعطوا فلان وهو غير وارث ماذا يفهم منه؟ الوصية. فهي تصح بكل لفظ يدل عليها سواء كان صريحا أو غير صريح. هذا الركن الأول وهو الصيغة تصح بكل لفظ. ويقول فقهاء الشافعية أنها إذا كانت باللفظ الصريح فهي تغني عن النية، فاللفظ الصريح لا يمكن أن يكون بدون نية، وأما الكناية لا بد أن تقارنها النية حتى يصدق أنها وصية. الركن الثاني الموصي، من هو الذي تصح وصيته؟ الذي تصح وصيته هو البالغ. إذا قلنا البالغ، إذا الصبي والصغير هل تصح وصيته؟ لا تصح، لأنه لا يملك في الحقيقة ملكا مستقلا. فالذي يتولى هل الصبي لو له مال أو ورث مال أو أعطي مال هو يملكه، لكن هل يملك التصرف في ماله؟ فالذي يملك التصرف هو الذي تصح منه الوصية. الذي يملك التصرف في ماله تصح منه الوصية، فهو البالغ العاقل. إذا قلنا العاقل يخرج من؟ يخرج المجنون والسفيه المولى عليه. وأما الركن الثالث، إذن فهي فالركن الثاني الموصي تصح من العاقل البالغ المالك. لا، المسلم لا يشترط أن تصح من المسلم وغير المسلم، لكن كذلك أن يكون مالكا لما يوصي به. فلو أوصى بمال غيره هل يصح؟ لأنه لا يملكه، فهي فرع عن الملك والتصرف. فالذي فالمالك، لاحظوا المالك الذي يحق له أن يتصرف بملكه هو الذي تصح منه الوصية، هو الذي تجوز منه الوصية ووصيته نافذة. الركن الثالث الموصى به، وهذا هو الذي ابتدأ به أبو شجاع رحمه الله، فقال تجوز الوصية بالمعلوم، مثل أن يوصي بسيارته هذه أنها لفلان، أو يوصي بداره هذه أنها لفلان. والمجهول، كيف المجهول؟ المجهول أليس فيه غرض؟ درسنا هذا وقرناه ودرستموه أيضا في الكلية، أن من أسباب فساد البيوع الغرض، أليس كذلك؟ والمجهول فيه غرض. ألم يرد النهي عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء؟ لماذا؟ لأنه غرر، ليس كذلك؟ بيع المجهول أيضا. ألم يرد النهي عن بيع حبل الحبلة؟ ألم يرد النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها؟ لماذا؟ لكن هل يجوز أن يوصي بثمار مزرعته مثلا مات وهي لم تثمر بعد فهي مجهولة العاقبة، فأوصى بها لفلان، هل هذا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن هذا ليس من باب المعاوضات، بل هو من باب ماذا؟ من باب التبرعات. لاحظوا، هل الوصية عندما نعرف أن من قواعد البيوع أن العقد لا بد أن ينتفي عنه ماذا؟ الغرض. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة، ثمن مقابل سلعة، لكن في الوصية هل هذه مقابل شيء؟ فهي تبرع محض، فليس فيها غرض. إن حصل له فالحمد لله، لم يحصل له هل تضرر بشيء؟ لم يتضرر بشيء. ولذلك الشارع خفف في هذا الأمر تشوفا ومساعدة وتحفيزا لأفعال البر والإحسان، فهو من باب الإحسان تخفيفا، ولذلك تجوز بالمجهول كما يذكره الفقهاء، فتصح ولا شيء في ذلك، وليس فيها غرر، وليست من قبيل الغرر. قال: والموجود، أيضا يشير إلى شيء موجود عنده ويوصي به، مثل سيارته، بيته، أملاكه، يوصي بهذه الموجود أنها لفلان. والمعدوم، المعدوم مثل أن يوصي بما بأن نتاج هذه المزرعة وهي لم تنتج بعد، أن نتاجها يكون لفلان، أن ثمرة هذه الغلة تكون لفلان، فهنا أو ربح هذه التجارة يكون لفلان. هل الربح وجد أم لم يوجد بعد؟ لم يوجد، مجهول، لكنه يجوز. والغرر الذي فيه ما حكمه؟ غرر مغتفر. لماذا مغتفر؟ أنتم معي؟ لماذا اغتفر الغرر في الوصية؟ لأنه ليس، لأن هذا ليس عقد معاوضة، هو عقد ماذا؟ تبرع. قال: وهي من الثلث، أي الوصية تكون من الثلث، سواء أوصى في صحته أو في مرضه. فإذا أوصى تكون الوصية من الثلث. ما هو الدليل على أن الوصية تكون من الثلث؟ هذه قصة مشهورة، وأظن أي واحد منكم سمع بها أو قرأها أو يعرف هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد سعد بن معاذ رضي الله، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان مريضا، قال: ولم ترثه إلا ابنة له في ذاك الوقت، قال: ولي مال، أريد أن أتصدق بمالي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنصف مالي، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فثلث مالي، قال: الثلث، والثلث كثير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في نهيه عن أكثر من الثلث، أو عدم إجازته لوصيته بأكثر من الثلث، قال: إنك انتذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأنت لا تحسن إلى البعيد وتحرم من القريب، فالقريب أولى. ولذلك الوصية، أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وبعض الشافعي يقول أن تكون أدنى من الثلث، ينقص من الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. لهذه اللفظة قالوا الأولى أن ينقص عن الثلث قليلا. قال: فإن جاز، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. أولا، هذا الثلث الذي تتعلق به الوصية، هذا الثلث بعد الديون، لاحظوا الثلث هذا معتبر بعد الدين. إذا استغرق الدين التركة لا ينظر إلى ماذا؟ لا ينظر إلى الوصية. أولا، هذه الديون تقضى من التركة، ثم ينظر إلى ماذا؟ إلى الثلث، الوصية، ثم باع الباقي يقسم بين الورثة. فالثلث بعد الدين. إذا زاد الثلث فما حكم الوصية؟ عند الشافعية وجه أنها لا تجوز، لكن الصحيح أن هذا يتوقف على إجازة الورثة، وهي تصح لكنها مكروهة، مكروهة أن يوصي بأكثر من الثلث. ما وجه الكراهة فيها؟ وجه الكراهة أنه خالف ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الثلث، والثلث كثير. فإذا أوصى بأكثر من الثلث فهي صحيحة ابتداء تصح مع الكراهة وتتوقف إجازتها على رضا الورثة، فإن أجازوها تتم وإن منعوها لا تصح إلا في ماذا؟ في الثلث فقط. الوصية إذا زادت عن الثلث، إذا أوصى بأكثر من الثلث فهي تصح مع ماذا؟ مع الكراهة. ما وجه الكراهة؟ مخالفة الحديث، وتتوقف صحتها على ماذا؟ على إجازة الورثة. إن أجازوها صحت وإن لم يجيزوها بطلت إلا في الثلث. لكن لو أوصى، لاحظوا هذه الصورة، لو أوصى رجل قبل وفاته بأنه يتصدق بنصف ماله، رجل له مال كثير والنصف الذي يبقى يغني الورثة، وإن كان الناس أصحاب الأموال مهما طالت الأموال لا يرونها إلا قليلا، لكن لو حصلت هذه القصة فأوصى وجمع ورثته وقالوا نحن نجيز هذه الوصية، فهل قولهم هذا معتبر؟ أنتم معي في الصورة الآن. رجل جمع ورثته، جمع هؤلاء الوارثين وقال أنا أوصي بنصف مالي إذا مت فهو اجعلوه في باب كذا، أو اجعلوه في لفلان، أو أعطوه آل فلان، أو اعملوا به مدرسة، فقالوا نوافق ووقعوا على هذه الوثيقة، فما حكم فعلهم هذا؟ هل الآن تكون تمت الوصية؟ هم سمحوا وقالوا ووقعوا على هذا وقالوا رضينا بهذه القسمة، رضينا بهذه الوصية. اسمعوا، يقول الفقهاء وهذا المذهب عند الشافعية أن رضاهم وإجازتهم في هذه الحالة لا اعتبار لها وهي لغو. لماذا؟ لأن المال إلى هذه اللحظة ليس بملك لهم، بل هو ملك لمن؟ فمتى يصح لهم التصرف؟ التصرف فرع عن ماذا؟ عن الملك، ليس كذلك؟ متى يملكون؟ بعد موته. فإذا مات في هذه الحال لهم أن يجيزوا. ولذلك يقول الفقهاء لو مثلا أجازوه مجاملة ثم رجعوا بعد موت رجوعهم صحيح ولا يعتبر رجوع أصلا، بل هم الآن إن شاء بعد موته ينظرون في هذه الوصية المكتوبة، إن قالوا أجزنا الوصية الآن قولهم يؤثر، إذا قالوا لم نجزها فكأنها لم تكن. إذن متى إجازة الورثة تصح؟ بعد تحقق موت المورث، هذا هو وقت إجازة الورثة، ما قبل ذلك لا اعتبار له. أيضا من هذه شروط الموصى به، ومن شروط الموصى به أن يكون جائز الانتفاع به، ومن شروط الموصى به جواز الانتفاع به. هل يصح من مسلم أن يوصي بخمر، أو أن يوصي أن تبنى دارا للغناء، أو لصنع آلات له، أو لأي أمر محرم؟ إذن لا بد أن يكون الأمر الموصى به أن تكون منفعته مباحة، لا يجوز الوصية بمحرم. كذلك لا بد أن يوصي بشيء أو بملك يقبل النقل، فهناك حقوق والوصية بالحقوق والمنافع تصح، يصح أن يوصي بمنفعة فقط، أن سكن الدار هذه لفلان، لكن لا يوصي له بتملكها، يوصي بالمنفعة. هناك من الحقوق قاصرة مثل حق الشفعة، حق الشفعة لصاحبه لا ينتقل إلى غيره، حق ولاية القصاص لا تنتقل إلى غيره، فلا يوصي بهذه الحقوق. لا بد أن يكون الحق الذي تصح الوصية به لا بد أن يكون مما يقبل النقد. أما الحقوق القاصرة مثل ماذا؟ حق القصاص وحق الشفعة، هذه حقوق قاصرة لا تصح الوصية بها. قال: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. الوصية لوارث، الوارث لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى وصية. والمراد بهذه الوصية هي الوصية في الأموال. إن كانت الوصية في غير الأموال، العهد في غير الأموال، هذا أمرها واسع وتصح إذا كانت جائزة، لكن هذا المراد الوصية بالمال. إذا أوصى لوارثه وخصه بشيء معين فلا تجوز إلا أن يجيزها الورثة. والورثة لاحظوا يا إخوان، وهذا كان من المفروض أن أنبه عليه فيما مضى، أن هذه التقسيمات أو الأنصبة المفروضة هذا في حال التشاح، لكن لو الورثة جميعا قالوا نحن نتنازل بمحض إرادتنا عن حقنا وهو لفلان منا، هذا جائز شرعا ولا شيء فيه، فهم تركوا نصيبهم بمحض إرادتهم ولهم أجر إذا كان من باب المساعدة أو كان فقيرا أو هو فقيرا. لكن لا يجوز لوارث وليس له الحق أن يوصي لأحد الورثة يخصه بشيء من المال، وإن رضي الورثة فرضاهم لا يؤثر إلا بعد موت هذا المورث، فيجيز هذه الوصية عندئذ تصح الوصية، وإلا فهي لغو وهو وسائر الورثة. لكن لو مات رجل، لاحظوا أحيانا تكون الوصية موافقة للتقسيم الشرعي، لو مات رجل ولا يرثه إلا ابن وابنة، ولد وبنت أو ابن وبنت، كيف تكون لا وارث له غيرهما؟ كيف تكون التركة؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فعنده بيت وسيارة، البيت مثلا قيمته 1,000,000 ريال، والسيارة قيمتها 300,000. أليس قيمة السيارة الآن، البيت يزيد عن السيارة بالثلثين؟ أليس كذا؟ هذه ثلث والمليون ثلثين، أليس كذلك؟ لو أوصى أن السيارة للبنت والبيت للولد هل يصح؟ يقول بعض الفقهاء أن هذا يصح، لكن الصحيح عند الشافعية أن هذا لا يصح، لأن الورثة بعد ما يموت الميت الورثة كل له قصد في الملك، فهذه البنت قد لا تريد السيارة، أو الولد قد هو الذي يريد ماذا؟ السيارة. فقالوا الوصية تلغى إذا لم يجيزوها، لكن أجزوها ورضوا بها، حتى لو قسمها أنصافا بينهم. لو رجل قال أنا أريد حتى لا يتنازع الأبناء على الميراث أن أقسم أموالي بينهم، فيقول لك هذا وهذا له هذا، فرضوا بهذا وبعدما مات أتموا هذا الرضا وقالوا رضينا ما فعله مورثنا قبل موته. هنا أيضا لا إشكال في الأمر، مهما كانت التقسيمة بالتساوي، جعل البنات أكثر من الأولاد، إذا رضوا رضاء تاما بعد موته وتعاقدوا على هذا الرضا ثم بعد الموت، ثم بعد ذلك ليس لهم أن ينقضوه إذا حصل الرضا بعد الموت. فيصح الوصية للوارث إذا كان بإجازة الورثة، إذا أجاز الورثة هذه الوصية بعد موت المورث. قال: وتجوز الوصية، وأيضا كذلك عندما قال لا تجوز الوصية لوارث، أيضا في معنى الوصية لا يجوز الوقف على أحد الورثة، ولا يجوز إبراءه من دين، لا يخصه بشيء زائدا عن بقية الورثة، لأن هذا أيضا من التحايل على أن يكون له أكثر من نصيبه في التركة فلو قال أنا أوصي لفلان، لاحظوا هل هذا الأمر يجوز؟ بعض الفقهاء يقول هذا من الحيل التي يجيزها البعض ولكنها حقيقة لا تصح والمذهب لا يجيزها. لو قال أنا أعطي فلانا مئة، أوصي لفلان بمئة ألف، مئة ألف هذه من الثلث، والثلث له أن يتصرف به بشرط أن يعطي ابن فلان ثلاثمائة. هذه الثلاثمائة لا تدخل في ماذا؟ لا تدخل في الميراث. لاحظوا أراد أن يوصي من الثلث لمن يجوز له أن يوصي له وهو غير الوارث، واشترط عليه أن يعطي أحد الورثة جزءا من هذا المال، فهذا مثل ماذا؟ مثل أصحاب السبت، أليس كذلك؟ ويوم لا يسبتون لا تتيم، فهذه لا تجوز وهي من الحيل المحرمة، لأنه بهذا أراد أن يتحايل، فلا يجوز أن يخص أحد من الورثة بشيء. فالله سبحانه وتعالى قسم أنصبتهم وإلا إذا رضي الورثة بشيء وأجازوه فهذا شأنهم، وهم تنازلوا عن أموالهم بمحض إرادتهم. قال وتصح وتجوز الوصية من كل مالك عاقل، وهذا هذه شروط من؟ الموصي. من كل مالك، هل يصح أن يتبرع أو يوصي زيد بمال عمرو؟ إذن الوصية فرع عن ماذا؟ عن التصرف بالملك. قال من كل مالك عاقل، إذن عاقل تخرج من؟ غير العاقل، لأنه لا يتصرف بنفسه فلا يوصي غيره. قال لكل متملك، لاحظوا لكل متملك هذه بشروط من؟ شروط الموصى له، الموصى له لكل متملك، أي بأن يتصور، المراد بهذا اللفظ أن يتصور منه الملك. فهل يصح أن يوصي أن ماله أو ثلث ماله وقف على دوابه أو وقف على ناقته أو حماره أو كلبه؟ أو هذه تحدث ونسمعها في الإعلام من غير المسلمين، أليس كذلك؟ لكن عند المسلمين في الفقه الإسلامي أن الوصية لا بد أن تكون لمن يصح منه الملك، لمن يصح له الملك، فلا بد أن يكون إنسان يتصور أن يملك، وإلا لا تصح. سواء كان بشخصه مثلا يعين ناس معينين، أو تكون لعموم الناس، مثل أن يوصي أن يبنى بثلث ماله مدرسة، هذه ليس لها مالك معين، ليس كذلك، إنما لعموم الناس. لكن لا بد أن يكون الموصى له يتصور أن يكون من أهل الملك، من أهل الملك، فلا يصح أن يوصي لبهيمة أو لغير عاقل. قال وفي سبيل الله، كيف يكون في وفي سبيل الله الوصية؟ أن تكون مثل الوقف، وصية مثل الذي يوصي ببناء مدرسة أو بناء مسجد أو عمل خير، هذا ليس لا وصية لعموم الناس يستفيدون منها في سبيل الله، ليس لها مالك معين، هذه تصح. لكن الملك هنا اعتباري، وهو جميع المسلمين أو جميع المستفيدين يستفيدون من هذه الوصية. فتجوز الوصية من شروط الموصى له أن يتصور منه الملك، وأيضا أن يكون يصح منه الملك، أن لا يكون مجنونا ولا يكون غير عاقل ولا يكون غير إنسان. وأيضا هناك خمسة خصال تصح إذا كان الموصى له فرد أو مخصوص أو شخص بعينه، ويصح وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. الإسلام، لابد أن تكون الوصية من مسلم لمسلم، هذه إذا كانت صادرة من مسلم، والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. هل يصح أن يوصي لصغير؟ فالحقيقة يصح، لكن الوصية تكون لمن؟ من الذي يلي القبول؟ ولماذا يذكر هذه الشروط؟ لأن الوصية تتوقف على القبول، والقبول لا بد أن يقبلها. ومتى يكون القبول مؤثرا؟ بعد الموت. لو قبل قبل الموت فهذه الوصية فهذا القبول لا عبرة به، لا بد أن يكون القبول بعد الموت، لأنه هو الوقت الذي يصح فيه الملك. فلاحظوا، الوصية تتوقف على القبول، والقبول يكون مؤثرا بعد الملك. فعندما يقول وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ. الإسلام هذا إذا كانت صادرة من مسلم فتصح، إلى لا تصح إلا إلى مسلم، وأوصى إلى غير مسلم لا تصح. والبلوغ أيضا، البلوغ لأن الصبي غير المميز لا يصح منه القبول، لكن لو قبل وليه تصح أيضا. والعقل المجنون أيضا لا يملك، ولذلك لا تصح الوصية بعينه، تصح الوصية لمن؟ لمن يلي أمره. قال والحرية، العبد لا تصح الوصية له بعينه، والذي يملك من هو؟ سيده، لأن هؤلاء لا يملكون. هذا هو المراد، أن الوصية فرع عن الملك. والأمانة كذلك، الأمانة يخرج ماذا؟ يخرج الفاسق، فالفاسق لا تصح الوصية له، لأنه ليس من أهل القرب، فالفاسق ليس من أهل القرب، لذلك لا تصح له الوصية. وهذا ما يتعلق بباب الوصايا. وإذا رجعتم إلى كتب الشافعية وشروح المنهاج ستجدونهم أسهبوا في هذا، وذكروا صور بعضها متصورة وبعضها لا أظن أنها في هذا العصر، خاصة في ملك اليمين وفي العبيد ليست هناك حاجة لهذا في هذا الوقت. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى شروح المنهاج للإمام النووي، فيجد أنه ذكر أشياء، افتراضات كثيرة حول الوصية. وقبله الماوردي في الحاوي في شرح مختصر المزني يذكر كلام الإمام الشافعي أو قول الإمام الشافعي، ثم يشرحه ويقارن بين المذاهب الأربعة وغيرها حول كتاب أو حول هذه مواضيع الوصية. لهذا للموصى له، الموصى له. قال لاحظ، وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. لأن لماذا ذكر هذه؟ لأن الوصية تتوقف على ماذا؟ على القبول، والقبول لا يكون إلا ممن يصح منه القبول. أي نعم، المميز فيه خلاف، والصحيح أن المميز إذا كان يعقل مثل يعقل بالتجارة أنه يصح منه الوصية وتصح له الوصية. إذا كان غير مميز لا عبرة بقبوله، لا بد أن يتولى وليه القبول. نعم، إذا تولى تكون الوصية للولي فيصح قبول للولي وليس للصبي. لغير العاقل مثل ماذا؟ مثل المجنون والسفيه، لكن البهيمة لا تصح الوصية. أما السفيه والمجنون نعم، إذا أوصى وقف عليهم إذا قبل وليهم فتصح الوصية بهذا، أما لهم هم بأشخاصهم لا تصح الوصية، لأن إجابهم أو قبولهم غير معتبر. ثم ذكر أبو شجاع رحمه الله بعد أن انتهى من كتاب الوصية وباب الوصية، قال كتاب النكاح، ثم قال النكاح مستحب. الآن هذا الذي ندخل فيه هو كتاب الأسرة، انتهينا من المعاملات، والآن نبدأ في فقه الأسرة. وأظن التنظيم الجديد الآن في الكلية أنهم يدرسون الفقه على هذه المسميات: العبادات، المعاملات، الأسرة والجنايات. أظن هذا الآن تجدون هذا المسمى الجديد. فغالبا كتاب الأسرة أو فقه الأسرة يبدأ بكتاب النكاح، وهو يشمل ما تتكون بداية ما تتكون به الأسرة، النكاح وأحكامه، ثم الطلاق وأحكامه، وما يتعلق بهذه الأحكام. قال: كتاب النكاح. وأظنكم درستم أن معنى النكاح في اللغة أنه يعني هذه اللفظة تعني الضم والجمع. فلاحظوا كيف أخذ النكاح من هذا، أن الرجل ينضم إلى المرأة فيكونان أسرة. فهنا أخذ هذا المعنى أن النكاح وهو من الضم والجمع، لأن كل من الزوجين ينضم إلى الآخر، فهذا هو أصل اللغة. أما تعريف النكاح فله عند الفقهاء عدة تعريفات في الإصطلاح. تعريف الشافعية أيضا بعض التعريفات، لكن من أخصر وأسهل التعريف عند الشافعية أنه لفظ الإنكاح أو التزويج. لاحظوا تعريف النكاح، وعندهم تعريف أخرى لكن هذا من أخصر التعريف عند الشافعية، أن النكاح هو لفظ الإنكاح أو التزويج. والنكاح من سنن المرسلين، من سنن المرسلين ومن الفطرة، ودلت عليه الشرائع، والله سبحانه وتعالى أمر به، وهو مشروع. وسبق أن هذه اللفظة إذا قيل مشروع ماذا تعني؟ أن الشارع أمر به، لكن هذا الأمر إما أن يكون واجبا أو مستحبا، هذا هو المشروع، يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. ودل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات. والأحاديث: فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج، والصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذا. وأيضا في الحديث: تزوجوا الولود الولود، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والإجماع أيضا أجمعت الأمة وأجمع عقلاء البشر على هذا الفعل من غير نكير في أي زمان ومكان. لكن يبقى الحكم الأصل في النكاح، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ عند غير الشافعية وعند بعض الشافعية أن النكاح تعتريها الأحكام التكليفية خمس، فقد يكون واجبا. لاحظوا هذا غير على غير المذهب، لكن قوي، قول قوي عند الشافعية وعند غيرهم أن النكاح قد يكون واجبا. متى يكون النكاح واجبا؟ يكون النكاح واجبا إذا لم يستطيع أن يعف، إذا تاقت نفسه إليه واضطر إليه ولا يستطيع أن يعف نفسه عن الوقوع في الزنا والفاحشة إلا به، فعندئذ يجب، لأنه طريق الإعفاف. والمذهب عند الشافعية أن الأصل في النكاح أنه مستحب. عند الشافعية الأصل في النكاح أنه مستحب، وعندهم خلافهم الشهير، وأظنكم من درس هذا في الكلية لابد أن تكونوا تعرضتم لهذه المسألة. هل الأفضل النكاح أو التخلي لنوافل العبادة؟ أنا أقول عند الشافعية لا شك أن الشباب كلهم يقولون النكاح أولى، وهذا هو سبحان الله فطرة، طريق الفطرة. وأتعجب عندما أقرأ على جلالة قدر الإمام الشافعي، لكن الناس يختلفون ليس كذلك. ونحن نرى علماء وغير علماء، بعض الناس لا يجد نفسه أنه مضطر للزواج، ليس كذلك؟ فهذا قد يكون التخلي لنوافل العبادة هو أفضل له. يظهر لي حتى عندما أقرأ قول المحققين عند الشافعية أن هذا هو موضع النزاع، موضع النزاع أو موضع الخلاف، من استطاع أن يكبح نفسه ولا يجد نفسه تتوق بشكل كبير إلى النكاح، فهل الأفضل له أن يتخلى لنوافل العبادة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وتعليم وتأليف أو يتزوج. أما من لا يجد طريقا للإعفاف إلا بالنكاح فالذي يظهر والعلم عند الله، حتى أصول الشافعية أنه لا يدخل في الخلاف، بل هذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه النكاح إن استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعلق الأمر على ماذا؟ على الاستطاعة. لكن إذا لم يستطع، هنا هو موضع، إذا لم يستطع فعليه بالصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى طريقه من طريق الطعام. فالذي تتوق نفسه إلى النكاح وعنده القدرة عليه، لا يظهر أن هذا عند الشافعية أنه يدخل في هذا الخلاف، بل هو واجب عليه أن يتزوج. إنما الخلاف في من يستطيع أو لا يجد نفس التتوق إلى النكاح بصورة قوية، أو يستطيع أن يعف نفسه فالأمر عنده يتساوى، فهذا هو موطن النزاع والله أعلم. حتى أصول الشافعية وإن كان المصرح به غير هذا تقتضي هذا الأمر. فموطن النزاع من لا تتوق نفسه إلى ماذا؟ إلى النكاح. أما من تتوق نفسه ولا يستطيع أن يكبح نفسه إلا بالنكاح فهو واجب عليه. ثم قبل هذا عقد النكاح، وهذا مما يذكره الفقهاء وتجدون في مقدمة كل كتاب، هل هو حقيقة في العقد أو حقيقة في الوطن؟ هذه اللفظة أنتم تعرفون الحقيقة هو المجاز، درستموها في الأصول. الحقيقة هي التي تصدق على اللفظ بدون واسطة، بدون قرينة. أما المجاز لابد أن نحتاج إلى قرينة حتى يصدق اللفظ عليه. فهل النكاح حقيقة في الوطن أو حقيقة في العقد؟ واضح هذه المسألة قبل أن أبدأ بتفصيلها؟ لاحظوا عند الشافعية وهو الذي يعني المسألة الخلافية، بعض الفقهاء يقول حقيقة في الوطن مجاز في العقد، وبعضهم يقول حقيقة في العقد مجاز في الوطن، والبعض يقول أنه حقيقة في كليهما وليس مجاز، وهذا طبعا من ينكر المجاز وهو طريق آخر. لكن الشافعية ماذا يقولون؟ والشافعية هم، وأنا ما أقول هذا يعلم الله، لا تحيزا ولا تعصبا، الشافعية هم علماء الأصول، وهم منشئ علم الأصول، وهم علماء الحديث وشارح والأحاديث، وكل قول دونهم يقصر. الشافعية يقولون، لاحظوا وقول الشافعية معتبر خاصة في الأصول من بعدهم دونهم، يقولون النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن. كيف؟ يقولون فاعترض عليهم، يحتج عليهم المحتج، لكن ورد في الحديث حتى تنكح زوجا غيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، فدل على أن المراد ما هو؟ أن المراد الوطن. قال الشافعية ولولا هذه القرينة لقلنا ماذا؟ أن المراد بالنكاح هنا العقد. فهذه القرينة التي احتجنا لها لتدلنا على أن المراد في هذه الآية حتى تنكح زوجا غيره، أن المراد ما هو هنا؟ الوطن، دل على أن النكاح حقيقة في ماذا؟ في العقد وليس في الوطن. احتجنا إلى قرينة حتى نعرف أن معنى الآية ما هو؟ ما هو معناها هنا؟ الوطن. من أين عرفنا أنه الوطن؟ بقرينة الحديث، أليس كذلك؟ إذا لو لم توجد هذه القرينة لقلنا ما المراد به حتى تنكح زوجا غيره هنا؟ العقد. إذا فالحقيقة هي ماذا؟ أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطن. وأظن قول الشافعي هذا هو أقوى قول في المسألة، وهو الصحيح، أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطن، وليس كل وطن يسمى نكاح، ليس كذلك؟ فالزنا أكرمكم الله وطن، لكن هل يسمى نكاح؟ لا يسمى نكاح، لكنه يسمى وطن، ليس كذلك؟ النكاح هو العقد، ولذلك هو حقيقة في العقد مجاز في الوطن. قال النكاح مستحب لمن يحتاج إليه، هذا هو المذهب عند الشافعي. لكن هل هذا يعني أن من لا يستطيع منع نفسه عنه إلا به هل يقال أنه مستحب؟ بل أصول المذهب على أنه واجب عليه. قال النكاح مستحب لمن يحتاج إليه إذا، هذا الكلام بالتأكيد له تكملة لكن هذا مختصر، يجب علينا أن نعرف هذه التكملة، إذا وجد القدرة لمن وإذا وجد المؤونة، والمؤونة ما هي؟ المهر، ليس المهر والنفقة. إذا قال النكاح مستحب لمن يحتاج إليه إذا استطاع الباء أو إذا وجد المؤونة وهي المهر وماذا؟ والنفقة. المهر والنفقة. وشخص تتوق نفسه للنكاح كما هي حال معظم الناس لكنه ليس عنده نفقة، هل تعرفون ما الذي يحصل لو تزوج؟ سيضيف إلى عبء نفسه عبئا عليه. فهنا لا يقال أنه، بل هنا يلجأ إلى الصوم، يلجأ إلى نوافل الطاعات لأنه لا يملك النفقة. أما إذا وجد نفقة ولو تكفيف في اليوم الواحد أو نفقة يوم بيومه وعنده ما يصدقها به، ففي هذه الحالة يستحب له النكاح. قال وأيضا كذلك مما يذكره الشافعية أنه إذا لم يستفد من النكاح بأن كان عنينا، والعنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، مريض لا يستطيع أن يجامع، أو كان مجبوبا وهو الذي قطع ذكره، هنا قال الفقهاء وهو المذهب عند الشافعية أنه في هذه الحالة يكره له النكاح. لماذا؟ لماذا يكره له؟ لأنه يضر بماذا؟ بالزوجة. فهنا لا ضرر ولا ضرر إلا إذا رضيت هي بذلك، فقد يكون هدفها من النكاح هو أن يكون لها بيت، أن يكون لها محرم، أن يكون لها من ينفق عليها. إذا رضيت بهذا وعلمت به فهنا تنتفي الكراهة. واضح هذه المعلومة؟ عند الشافعية أيضا يستحب أن لا يزيد على واحدة. وأنا قبل أن أرى مذهب الشافعية وقبل سنوات رأيت هذه المسألة في رسالة علمية كان يبسطها المؤلف، فتعجب أن هذا لو درس الفقه الشافعي نساء لنشر هذا بكثرة، لكن تجدون الآن من يثني ويهتم من أن من السنة أن يتعدد، هذا صحيح لكن هذا ليس على إطلاقه، بل بعض الفقهاء وهو المذهب عند الشافعية أن المستحب له أن يقتصر على واحدة إلا لحاجة. تعرفون لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على واحدة حتى ماتت وهي خديجة رضي الله عنها، أما زواجاته بعد ذلك فهي كلها لمصالح وليست للزواج لذاته، بل هي لمصالح، إما يكون شفقة على هؤلاء النسوة أو يكون تأليف لقلوب ذويهم، فله عدة مصالح. فالمذهب عند الشافعية أن المستحب أن يقتصر على واحدة إلا لضرورة أو إلا لمصلحة، هذا هو المذهب عند الشافعية. طبعا يأتي من يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود، نعم هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا يفهم منها التعدد؟ هذا يصدق بماذا؟ يصدق بواحدة. يقول ورد خير هذه الأمة أكثرها نساء، نعم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكثرها نساء ولا يساويه غيره، فلهم أجوبة كثيرة على من يخالفهم. على كل حال هذا هو المذهب وهو من باب المعلوم بالشيء، ويصرح به فقهاء الشافعية أن المستحب هو أن لا يزيد على امرأة من غير حاجة ظاهرة، هذا هو مذهب الشافعية. قال ويجوز، لاحظوا هذا في المستحب، لكن يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، بدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. فالله سبحانه وتعالى أحل هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الجواز، فأحله الله جل وعلا. قالوا: وللعبد، يجوز للعبد أن يجمع بين اثنتين. لماذا؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن العبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين؟ الدليل على هذا هو الإجماع، الدليل على هذا الإجماع، والإجماع تعرفون دليل من أقوى الأدلة، بل هو أقوى دليل. قال: ولا ينكح الحر أمة لغيره. هل يتصور أن ينكح لابد من إضافة لغيره؟ لماذا يضاف لغيره؟ ولا ينكح الحر أمة لغيره، لو تركنا الكلام هكذا بدون إضافة لغيره، ولا ينكح الحر أمة، إذا كانت لنفسه هل يتصور هذا؟ لأنها تحل له بماذا؟ بملك اليمين. ولذلك عندما في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالمراد بهذه الآية أن يتزوج أمة لغيره، أن ينكح أمة لغيره، وهذا لا شرطه مشترط، جواز أن ينكح الحر أمة لغيره مقيد إذا لم يستطع طول الحرة، أي ليس عنده مهر الحرة ولا النفقة عليها. إذا استطاع لا يجوز له أن ينكح الأمة أمة غيره، يقولون حتى لا يعرض ولده للاسترقاق، وأيضا الاهتمام وإعفاف الحرة أولى. وعلى كل، هذه أحكام نجدها الآن في كتب الفقهاء وهي غير موجودة في هذا العصر. قال: ولا ينكح الحر أمة لغيره إلا بشرطين: عدم صداق الحرة معدوم، ما يجد صداق الحرة، وخوف العنت. إذا خاف العنت، والعنت ما هو؟ الوقوع في ماذا؟ وهو المشقة، العنت المشقة الشديدة، والخوف من الوقوع في الفاحشة، فعندئذ يجوز له أن ينكح الأمة. والدليل على هذا الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. لاحظوا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم بعد ذلك يقول: ذلك لمن خشي العنت منكم. هذا الشرط وجوازه أيضا لمن خشي العنت. مفهوم هذا أن من لم يخش العنت لا يجوز له الترخص بهذه الرخصة. ثم بعد ذلك تطرق أو ذكر أبو شجاع رحمه الله أمرا يعتبر هو أول بدايات ما قبل الخطبة، أول بدايات السعي إلى عقد النكاح، وهو النظر إلى المخطوبة. متى هو استطرد في ذكر النظر الرجل إلى المرأة بشكل عام، لكن متى يجب أو متى يجوز في أن ينظر الرجل إلى المرأة المخطوبة؟ ولاحظوا عبارة المخطوبة أتت هنا جوازا، وإلا النظر يكون بعد العزم وقبل الخطبة، هذا هو المستحب عند الشافعية، والمسألة خلافية عند غيره. فالنظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها أن يكون بعد أن يعزم على الخطبة وقبل أن يبتدي الخطبة. لماذا يقول فقهاء الشافعية أن وقت النظر يكون قبل الخطبة؟ لكي لا يرى منها شيئا بعد الخطبة فينسحب ويتركها، ويكون هذا فيه أذية لها، وفيه أيضا شيء أذية أو تشويه لسمعتها، أليس كذلك؟ يلحقها منه أذية على كل الاعتبارات. فالنظر يكون بعد أن يعزم وقبل أن يخطب. لكن هل يستأذن من وليها أو يستأذن منها؟ هل يتوقف هذا على إذنها؟ لا يتوقف على إذن أحد، فالإذن أتى من الشارع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انظر إليها. هذا الإذن عام، بما أن هذا الإذن جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إلى إذن أحد، فالإذن عام وجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعض الناس الآن يأخذ هذه النصوص ولا أدري كيف، فيأتون وبكل بجاحة يطلب النظر. يا أخي تعرف أن هذا الأمر ليس بهذه البساطة. فالناس الآن لهم طرق، بأي طريقة استطاع أن ينظر إليها بدون أن يحرج نفسه ويحرج أولياءها ويحرجها، فله أن يفعل ذلك، أو يرسل امرأة يثق بها ويعرف رأيها وكيفما أراد أن ينظر لها بأي وسيلة، ويكون هدفه أن ينظر هل تعجبه فيخطبها، له ذلك، والأمر أتى به عام. وأما أن يذهب ويستأذن ويفعلها كثير من الناس، فيظهر والله أعلم أن فيه شيئا من عدم اللباقة، أنه يذهب ويقول أريد أن أرى بنتكم هل تصلح لي أو لا تصلح. فالنظر أتى عام، ووسيلته يقيدها العرف ويقيدها الذكاء، وكل إنسان له ظرفه. لاحظوا، هذا هو الصحيح الذي يذكره شراح الشافعية ويذكره فقهاؤهم، وهو الصحيح أنه أتى الأمر به عام، وأنه على الاستحباب، على الصحيح أنه على الاستحباب، وإن كان بعضهم يقول أنه على الجواز. قال ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. الآن هو يريد ويذكر خلاله النظر إلى المخطوبة أو من يريد خطبتها، لكن هو الآن تطرق كل تقريبا فقهاء الشافعية عندما يذكرون النظر في بداية باب النكاح يذكرون النظر بأحكامه عامة. قال ونظر الرجل، والمراد به الرجل البالغ العاقل، أما الصبي والمجنون هؤلاء لا اعتبار لنظرهم أو لا اعتبار لهم، فالمراد به الرجل البالغ العاقل. قال ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، على سبعة أنواع. أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة. الأجنبية غير ليست محرم له، فنظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. لاحظوا، نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية من غير حاجة فهذا لا يجوز. لكن هل هذا الكلام الذي نراه على إطلاقه، يعني الآن لو مرت امرأة ما يجوز للرجل أن ينظر إليها بمجرد النظر لها يعتبر محرم؟ هل هذا المراد؟ يقول فقهاء الشافعية ما عدا الوجه والكفين إذا أمن الفتنة. لاحظوا هذا المذهب عند الشافعية. وإن كان إمام الحرمين وغيره من الشافعية يقول أن الوجه والكفين لا يجوز النظر إليهما وإن أمنت الفتنة، لأنه يرى أنها من الزينة التي أمر الله بسترها. يرى إمام الحرمين من الشافعية، وأيضا هذا وجه قوي عند الشافعية، لكن ليس المذهب، أن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن المراد أيضا الوجه والكفين. لكن فقهاء الشافعية والذي عليه المذهب أن المراد بزينتهن هو الوجه والكفين، فيجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا أمنت الفتنة عند الشافعية. فهذا القول نستطيع أن يكون شرحه كالآتي: نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز ما عدا ماذا؟ الوجه والكفين إلى أمن الفتنة. أما إذا لم يأمن الفتنة فيحرم عليه ذلك درءا للفتنة. لاحظوا هذا مذهب الشافعية وهو مذهب قوي من المذاهب، فليس كل امرأة يكون النظر إليها فتنة. ثم الوجه والكفين هي الزينة، وهي محاسن الجمال كما يقال، فالوجه والكفين هي محاسن وهي دليل الجمال، ما عداها في الحقيقة مكمل وليس ضرورة. قال: والثاني نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. لاحظوا، يجوز للرجل، هذا عند الشافعية، يخالفهم غيرهم بالتأكيد، عند الشافعية على القول على الوجه الذي عليه المذهب أو على الوجه القوي، ولا وجه عند الشافعية آخر أنه يجوز له أن ينظر حتى إلى فرج المرأة. وهذا الحكم لاحظوا للرجل وللمرأة، بالعكس المرأة كذلك لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة زوجها، فالحكم هذا مشترك بين الطرفين. فعند الشافعية والمذهب عند الشافعية لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته، ولعل الاستدلال بأحاديث موضوعة، وإلا الله سبحانه وتعالى أحل ماذا؟ ما هو أعظم من النظر، أليس كذلك؟ ولذلك هناك قول قوي عند الشافعية أن هذا يجوز، وهم يقولون هنا لاحظوا إلى ما عدا الفرج منهما، فالمذهب عندهم أو الوجه الذي عليه المذهب أنه يكره، لا يحرم النظر ولكنه يكره، يقولون لورود آثار ضعيفة، وأيضا لأنه ليس من مكارم الأخلاق، يقولون لأنه ليس من مكارم الأخلاق. لاحظوا عندما نقرأ مثل هذه الأحكام، هذه الحكم في الأعم الأغلب، وإلا لكل حالة خصوصها. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا بين السرة والرقبة. محارم الرجل ابنته، أمه، أخته، عمته، اللاتي لا يجوز له أن ينكحهن، لا يجوز أن ينظر إلى ما إلى العورة وهو ما بين السرة والرقبة، لا يجوز أن ينظر إلى محارمه ما بين السرة والرقبة. لكن السرة والرقبة هل يجوز النظر إليهما؟ هما حدان وليس داخلان بالتحريم كما يقول فقهاء الشافعية في المذهب، وإلا هناك قول أنهما يدخلان في التحريم، والصحيح عند الشافعية أن المحرم فقط المحدود ما بين السرة والركبة، ولا يدخل ما عدا ذلك، أو لا يدخل السرة والركبة فيه. قال: والرابع طبعا، والدليل على هذا وهو قياسا على عورة الرجل، فالمحارم مع محرمهن مثل الرجل مع الرجل، أليس كذلك؟ يعني يصعب الامتناع من هذا. قال: والرابع النظر لأجل النكاح. لاحظوا هذا التعبير ممتاز، وهو تعبير لائق من أبي شجاع، ما قال النظر للمخطوبة، قال النظر لأجل ماذا؟ لأجل النكاح، لأنه إذا خطبت فالنظر وقته انتهى. وقته متى يكون؟ يكون قبل الخطبة، بعد أن يعزم وقبل أن يخطب. إن رأش إن أعجبته تقدم وخطب، إن لم تعجبه انصرف ولم يحرج نفسه ولم يسيء إلى المرأة. واضح هذا لماذا الشافعي يستحبون أن يكون وقت النظر قبل الخطبة؟ لهذا السبب. قال: النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين، يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها، لأنه ينظر إلى الزينة، والزينة ما هي الزينة؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحزاب: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والذي يظهر من الزينة ما هو؟ كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الوجه والكفان. الوجه والكفان هما الزينة التي عفى الله عنها، وأيضا هذا الوجه والكفان عند الأمن من الفتنة. لكن في النظر إلى من يريد أن يخطبها ينظر مهما كانت دوافع حتى ولو كان لا يأمن الفتنة، لأنه هذا الأمر سيتطور إلى ماذا؟ إلى الزواج، ليس كذلك؟ فهنا لا يتقيد بالأمن من الفتنة لأنه ينظر لأجل النكاح، فكيف ما كان حاله يستحب له أن ينظر إلى المرأة إذا عزم أن يخطبها، ينظر إلى وجهها وكفيها. لاحظوا هذه هي الزينة المشروع إظهارها، ينظر إلى ما يظهر من الزينة، يقولون ينظر إلى باطن الكفين وظاهرهما، لأن الوجه يدل على الجمال واليد تدل على طبيعة الجسد. بعض قد يكون الوجه جميل لكن طبيعة الجسد ليست جميلة، وهذا معروف من الناس. كذلك مهما كان الجسم وقوامه إذا لم يكن الوجه جميل لا عبرة بالقوام، ليس كذلك؟ فالوجه هو يجمع المحاسن، وكل عقلاء البشر فيما أعلم أنهم أن الجمال والقبح أكثر ما يوصف به الوجه. طبعا يوصف للجسم مواصفات، لكن الوجه هو المعول عليه وهو الأمر الأهم، الموضع الأهم في هذا. وهذا الدليل وهذا النظر لأجل النكاح يجوز له على الصحيح في المذهب أنه يستحب له، في المذهب أنه يستحب له أن ينظر إلى من يريد أن يخطبها. وهل يتوقف هذا على إذن أحد؟ لا يتوقف، لأن الإذن من أين أتى؟ من الشارع. الإذن أتى من الشارع لا يتوقف. قد يسأل سائل الآن، هل يجوز أن يرى صورتها؟ طبعا ونحن الآن في هذا العصر وانتشار آلات التصوير والجوالات، هل هذا يصح؟ يظهر والعلم عند الله أنه يصح. قد يأتي شخص ويقول فيه من المفاسد، إذا نظرت إلى هذه الاحترازات لن يصح لك شيء في الحياة. فماذا؟ فأليس هذا، وأنتم تعرفون أن كل إنسان وكرامته، فالنظر بهذه الوسيلة قد يكون أسهل من أنه يذهب ويحرج الناس ويأتي وهو لا يجوز له بعد هذا النظر، يجوز له أن يكرر النظر حتى يقتنع. فإذا اتخذ قرارا بالإقدام فهي ستصبح ماذا؟ زوجة. وإذا لم يتخذ قرارا بهذا فهذه يلغيها ولا يجوز لها أن ينظر بعد أن يعزم على تركها. فلا أظن أن المحترزات التي تذكر لها قيمة إذا نظرنا إلى الفائدة المترتبة عليها. وعند الشافعي له أن يكرر النظر ولا يتوقف على عدد، بعضهم يقول اثنين وبعضهم يقول ثلاثة، الصحيح أنه لم يرد تكرار عدد معين، له أن ينظر حتى يتبين ويقتنع. والنوع الخامس من النظر قال النظر للمداواة، فيجوز. وهذا قبل أن ننتقل من النوع الرابع النظر لأجل النكاح، أيضا المرأة يجوز لها أو أن تنظر إلى الرجل الذي يتقدم إليها حتى تكون على بينة، إما أن تقبل وإما أن ترفض، يجوز لها ذلك وهي مثل الرجل ولها حق مثل الرجل، والدرجة التي زادها الله عليها في الطاعة بعد النكاح وليس قبل النكاح. الله سبحانه وتعالى يقول في قاعدة عامة في آية في دليل عام: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الدرجة ليست ما قبل الخطبة، هما سيان حقوقهم واحد، لكن الدرجة بعد الخطبة وعند العقد وهو المهر والنفقة والقوامة. قال والسادس النوع والخامس من أنواع النظر النظر للمداواة، أي نظر من؟ نظر الطبيب إلى المريضة، فهنا يجوز في أي موضع كان، لأن هذا موضع ماذا؟ ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فهذا نظر للضرورة فيجوز ولا إثم فيه، لكن له قيود: أن لا يوجد إلا هذا الطبيب رجل، فإن وجدت امرأة لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب الرجل مع وجود المرأة، حتى ولو كان الرجل مسلما وكانت الطبيبة غير مسلمة لا تذهب، لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل وتترك الطبيبة، لأن المرأة نظرها للمرأة أوسع من نظر الرجل للمرأة. قال: والأمر السادس النظر للشهادة أو للمعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة. هنا النظر للشهادة أو للمعاملة يجوز أن ينظر، وهو المراد به التعريف، فيكتفي بما يدل على أنه يعرف هذه المرأة معرفة تقطع الشك ويستطيع أن يشهد عليها، ودلالة العرف تدل على هذا، لا أحد يستطيع أن يقول ينظر إلى ما هو. قال إلى الوجه خاصة، أصلا الوجه عند الشافعية إذا أمن الفتنة له أن ينظر إليه وهو ليس من العورة عند الشافعية. قال: والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، وهذا في الأمة والإماء اليوم غير موجودات، هذا حكم انتهى بانتهاء موضعه، فهو غير متصور اليوم. على كل حال النظر إذا حرم النظر فاللمس من باب أولى، لأن اللمس أعظم من النظر في كل شيء. هذا ما يتعلق بموضوع اليوم، ولعلنا نستكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في أركان النكاح وما يتعلق بها من مسائل النكاح، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.